نبدأ ونواصل إن شاء الله تعالى في التعليق على قصيدة الإلبيري رحمه الله تعالى وتأيته المعروفة المشهورة. يقول رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. افتتح الناظم رحمه الله تعالى والشاعر المجيد أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى قصيدته هذه بأبيات فيها التزهيد في هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا التي غرت كثيرا من الناس فأعماهم حبها عن الهدى وعن العمل الصالح، وذلك أن طالب العلم حتى يجتهد في طلب العلم وحتى يمضي في هذه المسيرة المباركة لا بد أن يطلق الدنيا ولا بد أن يحذرها، فإن الدنيا كما هي ضرة للآخرة فهي ضرة للمقاصد العظيمة التي يريدها طالب العلم من طلبه للعلم. أولا، طلب العلم يحتاج إلى تفرغ، فإن احتاج الإنسان إلى شيء من الكسب فإنه يعمل بقدر ما يحصل له به القوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق على محمد قوتا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رب عز وجل أن يجعل رزقه لا ينقص عن حاجته ولا يزيد، بل الذي يكفيه لحاجته. طالب العلم الذي يريد أن يتمكن وأن يرسخ قدمه وكعبه في العلم إذا احتاج إلى بطش وكسب، حتى لا يكون عالة على الناس، إذا احتاج إلى بطش وكسب فإنه يبطش ويكسب بقدر الضرورة والحاجة، لأن طلب العلم يحتاج إلى فراغ. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لابد يكون عندك زمن مديد. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو حافظ الإسلام، رضي لأجل طلب العلم بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، على الذي يرد عنه كلب الجوع، وصبر فرفع الله سبحانه وتعالى شأنه، فسمي ووصف براوية الصحابة. بعد أن ذكر أبياتا في التزهيد في الدنيا وفي بيان حقيقتها قال: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. لما كانت هذه الوصايا والمواعظ تشتمل على وصايا ومواعظ عظيمة يحصل بها الفلاح والنجاح، فإن هذا الواعظ الموفق نادى صاحبه بكنيته، والكنية محببة للنفس، وفيه أن الإنسان إذا أراد نفع إخوانه وأراد موعظتهم ونصحهم لا بد أن يتلطف معهم وأن يستخدم الألفاظ والعبارات المحببة التي تجعل قلوبهم مستعدة لقبول النصح. أبا بكر، هذه كنية، دعوتك لو أجبت، يعني لو أنك أجبت دعوتي هذه لنلت خيرا كبيرا وفضلا جليلا. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. الحظ الكبير والفائدة الجسيمة في إجابة هذه الدعوة، لكن ما هي هذه الدعوة؟ هل دعاه للاغتراب بحثا عن الرزق لأجل أن الحياة قد ضاقت بنا وأن الأسعار في ارتفاع؟ قال أنا أدعوك نسافر إلى السعودية وإلى دبي وغيرها. أبدا، دعاه إلى العلم، إلى ما فيه حظك لو عقلت. وكأنه يقول إن كل عاقل لا يمكن أن يرد هذه الدعوة، فإذا رد هذه الدعوة ولم يشتغل بها فإنما هذا لنقص في عقله، وهذا النقص في العقل قد لا يكون نقصا حقيقيا، لكن بأن يكون العقل قد غطته حجب الغفلة، كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أموره تنفرط، ينفرط عقدها، فيسعى فيما يضره، يسعى فيما يضره الغفلة. وإلا فالإنسان يتعجب الآن، كم في القرآن وفي السنة من نصوص في بيان فضل العلم وفي بيان وجوبه وفي بيان أن السعادة في تحصيله. يكفي قول الله تعالى وقل رب زدني علما، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه، ما أمره الله عز وجل أن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم، فلو كان ثمة شيء أفضل من العلم لأمره أن يستزيد منه. وأنا أسألكم، قد تكون الزيادة من كل شيء شرا، لكن من العلم والعمل الصالح إذا كان تبعا للسنة ما تكون إلا خيرا. الزيادة في المال قد تكون مشكلة، الزيادة في المال قد تكون مشكلة لأنك ستسأل عن هذا المال، زدني علما. ولو لم يكن إلا ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومع ذلك تجد كثيرا من المسلمين زاهدين في العلم غير راقبين في طلبه، لأن أمراض القلوب قد جعلت على القلب غطاء يمنعها من أن تبصر الخيرات. الآن الناس ماذا يصنعون؟ الناس ماذا؟ إذا كان الدرس بعد الظهر قد يكون هناك عذر لأن الناس في أعمالهم، لكن الدرس عندما يكون بعد المغرب الناس الذين يصلون المغرب ثم ينصرفون إلى بيوتهم، ما الذي يفعلونه؟ ألا ترون أن الوقت ما بين المغرب إلى العشاء وقتا، أترون أنه وقتا قصيرا؟ قلوا بلى، وقت قصير. فبدل أن أجلس في مجالس العلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد جاء في حديث آخر، لأن مجالس الذكر المراد بها مجالس العلم، ليس المراد بمجالس الذكر مجالس المبتدعة من الصوفية التي يجتمعون فيها الله الله الله، لا، مجالس الذكر في عرف الشرع هي مجالس العلم. جاء في بعض الأحاديث أن أحد الجالسين في هذه الحلقة هو رجل خطاء، وخطاء صيغة مبالغة، يعني كثير الذنوب. قالوا يا رب فيهم فلان رجل خطاء، إنما جاء لحاجة، جاء المسجد لأجل أن يلتقي بحسن الذي استدان منه نقودا، يقول أنا أصلي معهم حتى أخذ النقود من حسن. قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هبوا هذا الرجل لهؤلاء الناس. تأمل هذه الرحمة العظيمة، ومع ذلك أكثر المسلمين يصلون المغرب فإذا سلم الإمام قاموا منتفضين، وكأن عقرب لدغتهم، وكأن عقربا لدغتهم، ويذهب إلى البيت. ما الذي يفعله في البيت؟ إما في غيبة ونميمة، وإما في مشاهدة ما لا ينفع إذا لم يضر، القليل هو الذي يستفيد من وقته. يا أخي اصبر، إذا كانوا ما يصبرون على مجالس العلم هل ينتظر أن يصبروا على الجهاد وعلى الدماء وعلى الموت؟ ما يصبرون. وهذه الأمة بارك الله فيكم هي في تقهقر وفي رجوع وفي ضعف كما هو مشاهد. واقع الأمة أنها في رجوع وفي تقهقر، ومن أسباب ذلك بعدهم عن دينه. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، لو أنك عقلت وتدبرت وتفهمت لعلمت أن الحظ الأكبر والنصيب الجليل في أن تجيب هذه الدعوة. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، يدعوك إلى علم فيه خير الدنيا والآخرة. ومعلوم أن الإنسان إنما يطلب العلم مريدا وجه الله، أما من طلب العلم ليماري به السفهاء، من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به الجهلاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فله النار يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرط في العلم حتى ينفعك أن تكون مريدا به وجه الله سبحانه وتعالى. لكن قال السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ما معنى هذا؟ قال الذهبي: معنى هذا الكلام أنهم طلبوا العلم محبة فيه، فلما دخلوا في طلبه أرشدهم هذا العلم وأدبهم إلى وجوب الإخلاص. الشرط حتى تنتفع بالعلم أن تريد به وجه الله، أما إذا أردت أن تفتح لك الأبواب ويفتح لك المجال وأن تعظم وأن تحترم، بلغ من ورع السلف، بلغ من ورع السلف سواء كانوا علماء أو عابدين أن أحدهم كان لا يتسوق من المكان الذي يعرف فيه. سبحان الله، السلف كان الواحد إذا أراد أن يشتري ما يحتاجه لبيته ما يتسوق من المكان الذي يعرف فيه، وإذا تسوق جاء اشتري. ما شاء الله اليوم الشيخ جاءنا، طيب كيلو الطماطم بخمسة جنيهات لكن لك أنت بجنيه، ماذا كان يفعل الرجل من السلف؟ يقول: لا، إنا لا نشتري بديننا، إنا لا نشتري بديننا، ما نشتري بالدين، ما حتى هذا قد ما يكون في شيء. إذا احترم الناس العالم فهذا طيب، لكن مع ذلك ما يريدون أي شائبة في إخلاص القصد. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم، المراد بهذا العلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة وما كان خادما لهذا العلم. ليس المراد علم الطب ولا الهندسة ولا الفيزياء ولا الأحياء، وإن كانت هذه العلوم مطلوبة، لكن العلم إذا أطلق أريد به العلم الذي تنشرح به الصدور وتصلح به الأفئدة ويقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت إن نهيت وإن أمرت، يعني أن العلم هو الذي يرفع قدر صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وليس المراد الرفعة عند الناس، بل المراد أن تكون عندك منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت عندك منزلة عند الله نادى الله يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبهم الناس. إياك أن تعامل الناس، إذا عاملت الناس أحبطت عملك. عامل رب الناس سبحانه وتعالى وابشر بالخير، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رفع الله سبحانه وتعالى شأنهم، جعلهم أئمة متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا فالعلم النافع يثمر دينا وتقوى، ويثمر صلاح بصيرة، فيكون صاحب العلم سالما من الشبهات والشهوات. إذا رأيت نفسك ضعيفا أمام معصية فعليك أن تزداد علما وعملا، وهذا حاصل يا إخوان. يضعف الإنسان أمام بعض المعاصي، يقع في ذنب يتوب منه يستقيم ثم يقع في الذنب مرة ثانية، وهكذا وهكذا. تريد الخلاص من هذا الذنب، ازدد علما وازدد عملا صالحا. فبارك الله فيكم، الله سبحانه يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا عن الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون. سلموا من الشبهات لعلمهم واليقين. وبعض الناس بارك الله فيكم الآن الذي يتعلم علم الكتاب والسنة وإن كان علما قليلا يكون عنده يقين كبير، لكن اللي عايز فلسف فلسفة وراد حديث أحد ما نقبله، وبعدين أنا أفتكر وأعتقد وأرى وأظن، والجدليات والمادية الجدلية والديلاكتيكية وهكذا، يعني يتفلسف. مثل هذا يضل، وربما كان ملحدا، يصير ملحدا. ذكروا أن امرأة عجوزا، أنا أريد أن أقول أن العامي إذا كان على طريقة السلف وعلى السنة يكون إيمانه ثابتا، بخلاف كثير من الفلاسفة ربما كفروا. ذكروا أن امرأة عجوزا رأت رجلا اجتمع حوله الناس، فقالت: من هذا؟ قيل لها: هذا الفخر الرازي، هذا عنده 1000 دليل على وجود الله. قالت: هل يحتاج الله إلى دليل؟ هل يحتاج الله إلى دليل؟ هذا مسكين عنده 1000 دليل على وجود الله، هل الله يحتاج إلى دليل؟ هذه امرأة عجوز لكن عندها إيمان راسخ قوي. فإذن بارك الله فيكم، العلم من أسباب الإمامة. يكون الإنسان إماما إذا كان جامعا بين العلم والعمل. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ولهذا قال صديق حسن خان في روضة الندية في موضع مر بنا، قال: وسيوف الحكام تابعة لأقلام العلماء، وسيوف الأمراء تابعة لأقلام العلماء، والعالم منزلته أرفع من منزلة الملك ومن منزلة الرئيس. وذكروا أن الفضل بن العميد الوزير قال: اجتمع عندي مرة أبو بكر الجعابي وأبو القاسم الطبراني، فتناظرا في العلم، تناظرا في العلم، فكان الطبراني يغلب الجعابي بحفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني أحيانا بذكائه وفهمه أو العكس. قال: حتى انتهيا، فقال أبو بكر الجعابي: هذا عندي حديث ليس في الدنيا عند أحد غيري. حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا سليمان بن أيوب، وذكر الإسناد. فقال له أبو القاسم الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، وأنت تروي الحديث عن أبي خليفة عني، فروي عني حتى تعلو درجة. قال: فرح أبو القاسم الطبراني فرحا شديدا، ونكس الجعابي رأسه. قال أبو الفضل بن العميد: وددت أني بذلت هذه الوزارة وحصل لي الفرح الذي حصل لي أبي القاسم الطبراني الذي سيرجع إلى البيت يمكن ما يكون عنده أكل، يرجع إلى البيت مفلس فقير ما عنده شيء، لكن العلم بارك الله فيكم فيه خير الدنيا والآخرة. إن شاء الله نواصل في درس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.